بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل. اللغة أفيد من غيرها وأيسر لخفتها، وسببها حاجة الناس، وهي ألفاظ وضعت لمعاني، فما الحاجة إليه؟ والظاهر أو كثرت لم تخل من لفظ له، ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما، والصوت عرض مسموع. قال: قلت: بل صفة مسموعة، والله أعلم. واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والقول لفظ وضع لمعنى ذهني، والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا، وعام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير. والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على بعض المقدمات المنطقية التي يحتاجها الأصول، وذلك في الفصول السابقة، عقد فصلا للكلام على اللغات. ومبحث اللغات من أهم المباحث التي يعنى بها الأصوليون، وذلك لما تقدم معنا في أوائل الدروس أن مما يستمد منه أصول الفقه اللغة العربية. فلهذا عني الأصوليون عناية كبيرة بمباحث اللغة، ودققوا فيها تدقيقا كثيرا، حتى إن بعض الأصوليين كابن السبكي والزركشي ذكروا أن الأصوليين دققوا في مباحث في اللغة، وتكلموا على أشياء لم يتعرض لها علماء اللغة. والفرق بين بحث الأصوليين واللغويين، ولا سيما النحاة، أن بحث الأصوليين يتعلق بالمعاني، وأما بحث النحاة فيتعلق بالألفاظ. فعناية الأصوليين موجهة إلى المعاني والدلالات اللفظية، وعناية النحاة موجهة إلى الألفاظ. وكلا الأمرين معرفته في غاية الأهمية. وما هو القدر الذي يحتاجه الأصولي من معرفة اللغة؟ والجواب على ذلك أن القدر الذي يحتاجه الأصولي هو القدر الذي يعينه على معرفة الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، فهذا القدر هو الذي يحتاجه الأصولي. وأما ما زاد على ذلك فهو نافلة، لكن المقدار الذي يحتاجه الأصولي هو ما يعينه على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتينا في شروط الاجتهاد إن شاء الله في آخر الكتاب أنه لا يبلغ أحد رتبة الاجتهاد حتى يكون عالما بلغة العرب. أما إن كان جاهلا بلغة العرب فلا يصح له أن ينظر في النصوص بقصد استخراج الأحكام، لأنه لن يتمكن من استخراجها على وجه صحيح. وإن بلغ أعلى المراتب في التخصصات الأخرى وهو جاهل بلغة العرب وطرق الاستنباط فلا يجوز له أن ينظر في النصوص بهدف استخراج الأحكام الشرعية منها. والعلماء كانوا يهتمون كثيرا بدراسة اللغة لأنها وسيلة إلى معرفة الأحكام الشرعية، لأن لغة العرب هي وعاء الشريعة وقالبها، كما قال الله سبحانه وتعالى: تنزيل من رب العالمين، قال بلسان عربي، وإنه بلسان عربي مبين، فأخبر أن القرآن الذي هو أصل الأدلة جاء بلسان عربي في غاية البيان. ومن ذلك ما جاء عن أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي وهو من متقدم علماء اللغة أنه كان يقول: منذ 30 سنة وأنا أفتي من كتاب سيبويه. وكتاب سيبويه في أي فن؟ في النحو. فهو يقول: منذ 30 سنة وأنا أفتي من كتاب سيبويه. وقد استشكل بعض العلماء هذا، وهو أنه كيف يجيب عن مسائل الحلال والحرام من كتاب سيبويه وهو كتاب في النحو. فأجاب على ذلك تلميذه المبرد، وذكر أن الجرمي كان صاحب حديث فتعلم النحو من كتاب سيبويه واستعان بذلك في فهم الحديث. ومن لطيف ما يذكر عن أبي عمر الجرمي أنه كان يقول: ما من مسألة من مسائل الفقه إلا وهو يستطيع أن يستخرج حكمها على قياس أصول النحو، يعني أن ينظر في أصول النحو ويستخرج الحكم الشرعي بناء على ذلك. فسئل ذات مرة في من سجد سجود السهو وسهى في سجود السهو، فقال: لا يجب عليه شيء، لأن القاعدة النحوية أن المرخم لا يرخم. والمرخم هو الاسم الذي حذف آخره في النداء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش، وقولك: أفاطم، ونحو ذلك. ومما ذكر في هذا الباب أن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة كان صديقا للكسائي، والكسائي ومحمد ابن الحسن كان ابني الخالة. فقال محمد بن الحسن للكسائي: لماذا لا تشتغل بالفقه وأنت على هذا الخاطر، يعني وأنت بهذا الذكاء والفهم الشديد؟ فقال الكسائي: من تمكن في فن من الفنون وأحكمه فإنه يهديه إلى سائر العلوم. فلما قال هذا قال له محمد بن الحسن: أسألك مسألة في الفقه واستخرجها من النحو، ما تقول في من سهى في سجود السهو؟ فسكت قليلا ثم قال: ليس عليه شيء، لأن من قواعد النحو أن المصغر لا يصغر، فكذلك من سهى في سجود السهو لا يجب عليه أن يسجد مرة أخرى، فتعجب الجالسون من فطنته وذكائه. وهذه تدلك على أن علم اللغة وعلم النحو على وجه الخصوص من العلوم المهمة لمن أراد أن يكون ماهرا في علوم الشريعة، ولا سيما في علم أصول الفقه. قال المصنف رحمه الله: اللغة أفيد من غيرها. أفيد من غيرها، اللغة مقصوده باللغة هنا اللغة العربية وغيرها من اللغات، وليس المقصود اللغة العربية خاصة، ولهذا قال اللغة يعني اللغة العربية وغيرها. أفيد من غيرها يعني أكثر فائدة من غيرها، كالإشارة واللمس ونحو ذلك. وهي أفيد في أي شيء؟ أفيد في الإفهام والفهم، أفيد في الإفهام في التفهيم وفي الفهم من غيرها، كالإشارة واللمس ونحو ذلك. وكما أنها أفيد من غيرها فهي أيسر يعني من غيرها، وذلك لخفتها على اللسان بخلاف الحركة التي يقصد بها التفهيم، فقد يكون فيها شيء من الصعوبة. ولهذا الذين يتخاطبون بالحركات وهم الصم والبكم يجدون من العناء ما لا يجده من يستطيع أن يتكلم. فلهذا كانت اللغة أيسر يعني من غيرها لخفتها. ثم قال: وسببها حاجة الناس، يعني سبب وضع اللغة حاجة الناس إلى ذلك، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يأكل وأن يشتري وأن ينكح وأن يتصرف، ولا يستطيع أن يتوصل لذلك بيسر إلا عن طريق اللغة. فالناس محتاجون لهذا، ولو لم توضع اللغة للدلالة على مقاصد الناس لوقع الناس في الحرج والمشقة. فلهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى الكونية بعباده أنه جعل اللغة وسيلة للتخاطب بينهم للحصول على مقاصدهم واحتياجاتهم. ولما ذكر هذه المقدمة وهي أن اللغة أفيد من غيرها وأيسر لخفتها وسببها حاجة الناس، بدأ في تعريف اللغة. والمقدمة السابقة ذكر فيها كم شيئا؟ ذكر فيها 3 أشياء. الشيء الأول أن اللغة أفيد من غيرها، والشيء الثاني أنها أيسر من غيرها، والشيء الثالث أن سبب وضعها هو حاجة الناس إليها. لما ذكر هذه المقدمة عرف اللغة فقال وهي، والضمير هنا عائد إلى اللغة، ألفاظ وضعت لمعان. اللغة في لغة العرب أصلها لغوة على وزن غرفة، وأما في الاصطلاح فعرفها المصنف رحمه الله بأنها ألفاظ وضعت لمعان. وقوله ألفاظ، هذا جنس يدخل فيه سائر الألفاظ، والألفاظ سيأتي تعريف المصنف رحمه الله لها بعد قليل إن شاء الله تعالى. فاللغة ألفاظ، ويحترز بقوله ألفاظ عن غير الألفاظ كالفعل والإشارة، والإشارة فعل أيضا، فهي ليست لغة لأنها ليست ألفاظا. فاللغة ألفاظ وضعت لمعان. قوله وضعت يدل على أن اللغة موضوعة، ومن الذي وضعها؟ هذه مسألة سيأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله تعالى، لكن الذي تدل عليه هذه العبارة هي أن اللغة موضوعة. أما من وضع اللغة فهذه مسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في المحل الذي ذكره المصنف رحمه الله. وقوله لمعان، هذا قيد يحترز به عن المهمل، فإن المهمل كديز وهو مقلوب زيد لا يدل على معنى، ولهذا لا يدخل في حد اللغة، لأن اللغة لفظ يدل على معنى، أما المهمل فلا يدل على معنى. ولما عرف اللغة بأنها ألفاظ وضعت لمعان تكلم على أقسام اللغة باعتبار الحاجة إليها، أقسام اللغة باعتبار الحاجة إليها. واللغة بهذا الاعتبار تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ما الحاجة إليه دائمة، ما الحاجة إليه دائمة، وذلك مثل ماء وبيت وثوب، فإن الحاجة إلى ذلك دائمة. وما كان من هذا القسم فإن اللغة لا تخلو من وضع لفظ يدل عليه، ما كان من هذا القسم فإن اللغة لا تخلو من وضع لفظ يدل عليه، لأن سبب وضع اللغة ما هو؟ حاجة الناس، كما ذكر ذلك المصنف في المقدمة السابقة. فلا بد أن يوضع لما حاجة الناس إليه دائمة لفظ يدل عليه. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كانت الحاجة ما كانت حاجة الناس إليه كثيرة وليست دائمة لكنها كثيرة، كدينار ودواء. فالحاجة إلى الدينار هل هي كالحاجة إلى الماء مثلا، والحاجة إلى الدواء هل هي كالحاجة إلى البيت؟ لأن الإنسان يحتاج إلى البيت دائما، وأما الدواء فربما يمر عليه زمان طويل وهو لا يحتاج الدواء، لكن الحاجة إليه كثيرة. وهذا أيضا لا بد من وضع لفظ يدل عليه، ولهذا قال المصنف رحمه الله في هذين القسمين، قال فما الحاجة إليه، لاحظ فما الحاجة إليه يعني دائما، والظاهر أو كثرت، يعني والظاهر أن ما الحاجة إليه كثيرة فإنه يأخذ ما الحاجة إليه دائمة. ولهذا قال لم تخلو من لفظ له، يعني لم تخلو اللغة من وضع لفظ له. فهذان القسمان الأولان. والقسم الثالث ما الحاجة إليه قليلة، يعني أن الناس يحتاجونه لكن حاجتهم إليه قليلة. والقسم الرابع ما لا يحتاجه الناس. وهذان القسمان قال المصنف رحمه الله يجوز خلو اللغة من لفظ يدل عليهما، يجوز أن تخلو اللغة من لفظ يدل عليهما. والمقصود بالجواز هنا الجواز العقلي، يعني يجوز في العقل أن تخلو اللغة من لفظ يدل عليهما. ومثال ما لا يحتاجه الناس الأسماء الحادثة في زماننا كالجوال والحاسب ونحو ذلك من الأسماء الحادثة، لم يكن الناس يحتاجون في زمان وضع اللغة إلى وضع أسماء لها، لأنهم يحتاجون ذلك أو لا يحتاجونه، لا يحتاجون ذلك. فلهذا لما كانوا لا يحتاجون لذلك يجوز في العقل أن تخلو اللغة من وضع لاسم لهما. ولهذا قال ويجوز خلوها، يعني اللغة من لفظ، يعني من وضع لفظ لعكسهما، يعني لعكس القسمين السابقين. فعكس ما كانت الحاجة إليه دائمة ما هو؟ ما لا يحتاجه الناس. وعكس ما الحاجة إليه كثيرة ما الحاجة إليه قليلة. والمقصود بالحاجة الحاجة زمان وضع اللغة، الحاجة في زمان وضع اللغة. فهذه أربعة أقسام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للألفاظ باعتبار الحاجة إلى وضعها. ثم قال والصوت عرض مسموع. لما كانت اللغة صوتا لعرف المصنف رحمه الله الصوت، فقال والصوت عرض مسموع، قلت بل صفة مسموعة والله أعلم. الصوت عرض مسموع، والعرض هو ما يحصل ويزول كالحركة واللون، فهذه أعراض، والروائح فهذه أعراض لأنها تحصل وتزول كالألوان والروائح والحركات واللغة، لأن الكلمة عرض يتكلم بها الإنسان ثم يتكلم بغيرها. فالصوت عرض مسموع، وتعريف الصوت بهذا التعريف هو لصاحب الأصل وهو المرداوي رحمه الله في التحرير، فقد عرف الصوت بأنه عرض مسموع، وعرفه بذلك أيضا الطوفي رحمه الله، فعرف الصوت أيضا بأنه عرض مسموع، لكن المصنف رحمه الله اختار تعريفه بأنه ليس عرضا وإنما هو صفة مسموعة. ولعل المصنف رحمه الله اختار هذا التعبير حتى يبتعد عن وصف صوت الله سبحانه وتعالى بأنه عرض، اختار التعبير بقوله صفة حتى يبتعد عن وصف صوت الله سبحانه وتعالى بأنه عرض، لأنه لم يرد لوصف صوت الله سبحانه وتعالى في القرآن أو في السنة بأنه عرض، لكن ورد لكونه صفة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحابي الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فعبر بقوله صفة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالخلاف هنا بين صاحب الأصل وصاحب المختصر إنما هو اختلاف في التعبير، وإلا فالمقصود واحد، فمقصود صاحب الأصل وصاحب المختصر واحد، لكن صاحب المختصر اختار عبارة أدق من عبارة صاحب الأصل، وهي أن الصوت صفة مسموعة، وقد عرفنا المأخذ لصاحب المختصر في ذلك. وقوله بل صفة مسموعة، هذا الاعتراض على الحد يسمى ماذا؟ اعتراضا بالمعارضة، والاعتراض على الحد بالمعارضة يجوز كما تقدم معنا في الدرس السابق. ولما عرف الصوت انتقل لتعريف اللفظ، لأن اللفظ صوت، فقال واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. وقوله صوت هذا جنس يدخل فيه سائر الأصوات، سواء كانت صوتا من آدم أم من ملك أم من جن، أم كانت صوت فرس أم كانت صوت جرس أم كانت غير ذلك من الأصوات، لأن قوله صوت هذا جنس يدخل فيه سائر الأصوات. وقوله معتمد على بعض مخارج الحروف، قوله على بعض هذا احتراز من الصوت الذي يعتمد على كل مخارج الحروف، لأن هذا غير ممكن في وقت واحد، فلا يمكن أن يخرج صوت في وقت واحد معتمد على جميع مخارج الحروف، لأن الصوت إنما يعتمد على بعض مخارج الحروف. ويدخل في تعريف اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله المهمل كديس، فإنه ينطبق عليه أنه صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. وقوله معتمد على بعض مخارج الحروف هذا يحترز به عن صوت الفرس أليس كذلك، ويحترز به عن صوت الجرس، لأن ذلك ليس معتمدا على بعض مخارج الحروف. ولما عرف اللفظ عرف القول فقال: والقول لفظ وضع لمعنى ذهني. قوله لفظ، اللفظ تقدم معنا تعريفه وأنه صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. وضع هذا القيد لبيان أن الألفاظ موضوعة، وسواء كان الواضع لها هو الله سبحانه وتعالى بإلهام أو تعليم، أو كان الواضع لها لغيره كما سيأتينا إن شاء الله في محله. لمعنى ذهني، المعنى الذهني هو الذي يوجد في ذهن المتكلم. واشترط المصنف رحمه الله أن يكون اللفظ وضع لمعنى في الذهن، وهذا يدل على أنه لا يشترط أن يوجد له معنى في الخارج، بل سواء وجد له معنى في خارج الذهن أو لم يوجد له معنى في خارج الذهن فإنه يسمى لفظا ما دام أنه وضع لمعنى في ذهن المتكلم، سواء أوجد له معنى في الخارج يعني في خارج الذهن أم لم يوجد له معنى في الخارج. فالمشترط هو أن يوجد له معنى، أي معنى في الذهن، سواء وجد له معنى في الخارج يعني في خارج الذهن أو لم يوجد له معنى في الخارج. وهذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين، فمنهم من يكتفي بأن يكون المعنى موجودا في الذهن فقط من غير أن يشترط وجوده في الخارج، يعني سواء وجد في الخارج أو لم يوجد، فما دام أنه موجود في الذهن فهذا يكفي. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. وبعض العلماء اشترط مع وجود المعنى الذهني الوجود الخارجي، أن يكون موجودا في الخارج، فإذا لم يكن موجودا في الخارج فإنه ليس قولا. وبعض العلماء لم يشترط الوجود الذهني ولا الوجود الخارجي، وإنما اشترط وضع اللفظ لمعنى من حيث هو، فلم يشترط وجوده في الذهن ولا وجوده في الخارج. وهذه المسألة الخلاف فيها يسير، لأنه لا يترتب عليه ثمرة عملية. وإذا تقرر هذا، وانتبه أنه تقدم معنا تعريف الصوت وتعريف اللفظ وتعريف القول، فإذا أردنا أن نرسم ثلاثة دوائر مثلا، إحداهما دائرة للصوت والأخرى دائرة لللفظ والأخرى دائرة للقول، فأي الدوائر هي الدائرة الكبرى؟ دائرة الصوت هي الدائرة الكبرى، ثم يليها التي تكون في جوفها دائرة اللفظ، ثم يليها الدائرة الصغرى وهي دائرة القول. والقول والكلام بمعنى واحد. ولهذا المصنف رحمه الله عرف القول بأنه لفظ، وابن مالك رحمه الله يقول كلامنا ها لفظ، نعم لفظ مفيد كاستقل. فالقول والكلام بمعنى واحد لأن كل منهما لفظ. وعلى هذا فكل قول ها لفظ وصوت، وكل لفظ صوت، وليس كل صوت لفظا ولا قولا، وليس كل لفظ قولا. وبهذا نفهم العلاقة بين هذه المصطلحات الثلاثة، وهي الصوت واللفظ والقول. ولما كان القول يعتبر فيه الوضع، ذكر أن الوضع نوعان. فالمصنف رحمه الله عرف القول بأنه لفظ إيش وضع لمعنى ذهني، فاعتبر في القول أن يكون لفظا موضوعا. لما ذكر أن القول لفظ موضوع بين أن الوضع نوعان، النوع الأول وضع خاص والنوع الثاني وضع عام. فأما الوضع الخاص فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، سواء أكان هذا اللفظ حقيقة أم كان مجازا. اللفظ هو جعل، يعني أن الواضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، كجعل لفظ الأسد دليلا على الحيوان المفترس في الحقيقة، أو جعل لفظ الأسد دليلا على الرجل الشجاع في المعنى المجازي، أو جعل الماء دليلا على الشراب الذي يحصل به الري من العطش، أو جعل الغائط دليلا على المكان المنخفض في المعنى الحقيقي، أو على الفضلة المستقذرة الخارجة من الإنسان في المعنى المجازي. فالوضع الخاص هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، سواء كان حقيقة أم كان مجازا. ولهذا قال ولو مجازا. ومن هذا التعريف، وانتبه لهذا، لتعلم أن الوضع الخاص يختص بالألفاظ، أن الوضع الخاص يختص بالألفاظ. النوع الثاني الوضع العام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه، تخصيص شيء بشيء يدل عليه، كتخصيص الوعاء لاستقرار السائل فيه فهذا وضع عام، وتخصيص الميزان للوزن، وتخصيص الصاع للكيل، وتخصيص المتر لمعرفة المقاس ونحو ذلك. ولهذا قال المصنف رحمه الله تخصيص شيء بشيء، وقوله بشيء هذا يدخل فيه اللفظ ويدخل فيه غيره كالمقادير، وهذا مثال للوضع العام. ومن خلال هذا التعريف يتبين لك أن الوضع العام لا يختص بالألفاظ، بل يشمل الألفاظ وغيرها. أما الوضع الخاص فهو يختص بأي شيء؟ يختص بالألفاظ. والذي يهم الأصولية أي الوضعين؟ الوضع الخاص أو الوضع العام. الذي يهم الأصولية هو الوضع الخاص، لأن بحث الأصولي ما محله؟ بحثه في الألفاظ. فالذي يهم الأصولية هو الوضع الخاص، لأنه جعل لفظ دليلا، جعل اللفظ دليلا على المعنى. ولما ذكر الوضع ناسب أن يميز بينه وبين مصطلحين قد يلتبسان به، وهما الاستعمال والحمل. فهنا ثلاثة مصطلحات: الوضع، وقد تقدم معنا تعريفه، والاستعمال والحمل. والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، أن يتكلم باللفظ ويراد به معنى معين، وهذا يشمل الحقيقة والمجاز. ولهذا يعرفون الحقيقة بأنها ماذا؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له، ويعرفون المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وسيأتي الكلام إن شاء الله على الحقيقة والمجاز بالتفصيل في الموطن الذي ذكره المصنف رحمه الله. هذا معنى الاستعمال. وأما الحمل فهو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. فالحمل معناه أن يفسر السامع مراد المتكلم من لفظه، فهو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. سواء أكان هذا الاعتقاد صحيحا أم كان غير صحيح، لأنه كما تقدم معنا في الاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح، وإن لم يطابق الواقع فهو ليس بصحيح. ومن خلال معرفة هذه المصطلحات الثلاثة، وهي الوضع والاستعمال والحمل، تعلم أن الوضع سابق وأن الحمل لاحق وأن الاستعمال متوسط بينهما. فالوضع سابق لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى، والحمل لاحق للوضع والاستعمال، والاستعمال متوسط بين الوضع والحمل. وهذه المصطلحات الثلاثة ذكر القرافي رحمه الله أنها تلتبس على كثير من الناس، فلا يفرقون بين الوضع والاستعمال والحمل. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو، قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء وضعه الواضع للدلالة على معنى معين، وهو الطهر والحيض. فهو وضع للدلالة على الطهر، ووضع أيضا وضعا مستقلا آخر للدلالة على الحيض. وقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا يسمى استعمالا. وفهم الحنفي والحنبلي أن القرء معناه الحيض، هذا ماذا يسمى؟ هذا حمل. وفهم المالكي والشافعي أن القرء معناه الطهر، هذا يسمى حملا. حملا، فالحنفية والمالكية حملوا القرء على الحيض، الحنفية والحنابلة حملوا القرء على الحيض، والمالكية والشافعية حملوا القرء على الطهر. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على هذه المصطلحات شرع يتكلم على أقسام اللغة باعتبار الإفراد والتركيب، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.